الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الوجه الرابع أن يقال إما أن يجب وجود المعصوم في كل زمان وإما أن لا يجب، فإن لم يجب بطل قوله، وإن وجب لم نتكلم على عادة تقدير أن عليا كان هو المعصوم دون الثلاثة. نعم. بل إذا كان احتجاج عليه، احتجاج على الرفض، لأنهم يقولون لابد في الأرض من معصوم حتى لا يقع الناس في يعني في الخطر. ثم هذا الكلام ده بيشترطوه ما يستقيم شيء. أول شيء يعني عندهم مثل علي لم يكن معصوما على كلامه، لأنه رجع على أشياء كثيرة ووقع في أخطاء أخرى وقال لو أنا فعلت هذا كان أولى، وهذا ينفي عندهم العسر. ثم الباقون لم يكن هناك أحد منهم يعني إماما ممكنا بما فيهم هذا الغائب الذي اشتروه، قالوا أنه غائب وهو المعصوم ولم يره أحد ولم يسمع منه ولا له حكم ولا له ذكر ولا له في الأرض حس ولا ظل، وبقي هذه السنين الطويلة. وإلا إن الله لا بد أن ينصف لعباده وأن يعين لهم إمام معصوم حتى لا يقعوا في الخطر. لكن هذا الإمام المعصوم أصلا مش موجود، يكون أي إمام يقوم مقامه أفضل منه، فكلامه لا يستقيم، ما في عقل فيه. نعم. فإذا كان هذا القول حقا لازم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين، فإن أهل السنة متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر. وأنهما أحق بالعصر. يعني لو كان القرآن على الأرض المعصوم يكون أولى الناس بالدخول فيه أبو بكر وعمر، لأن هؤلاء قد أجمع الصحابة على يعني على فضلهم وأنهم أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وأنهما أحق بالعصمة من علي. نعم. فإن كانت العصمة ممكنة فهي إليهما أقرب. نعم. وإن كانت ممتنعة فهي عنه أبعد. نعم. وليس أحد من أهل السنة يقول بجواز عصمة علي دون أبي بكر وعمر، وهم لا يسلمون انتفاء العصمة عن الثلاثة إلا مع انتفائها عن علي. فأما انتفاؤها عن الثلاثة دون علي فهذا ليس قول أحد من أهل السنة. نعم. وهذا كنبوة موسى وعيسى، فإن المسلمين لا يسلمون نبوة أحد من هذين إلا مع نبوة محمد. نعم. إلا مع نبوة محمد، وليس في المسلمين من يقر بنبوتهما منفردة عن نبوة محمد، بل المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعضهم دون بعض. نعم. وأن من كفر بنبوة محمد وأقر بأحد هذين فهو أعظم كفرا ممن أقر بمحمد وكفر بأحد هذين. نعم. وإذا قيل أن الإيمان بمحمد مستلزم للإيمان بهما، وكذلك الإيمان بهما مستلزم للإيمان بمحمد، وهكذا تنفي العصمة وثبوت الإيمان والتقوى وولاية الله، فأهل السنة لا يقولون بإيمان علي وتقواه وولايته لله إلا مقرونا بإيمان الثلاثة وتقواهم وولاية لله، ولا يكون العصمة عنهم إلا مقرونا بنفيها عن علي، وما غير ذلك أن الفرق باطل عنهم. وإذا قال قائلهم الإيمان ثابت لعلي بالإجماع والعصمة منتفية عن الثلاثة بالإجماع، كان كقول يهودي نبوة موسى ثابتة بالإجماع، أو قال قول النصراني الإلهية منتفية عن محمد بالإجماع، والمسلم يقول نفي الإلهية عن محمد وموسى كنفيها عن المسيح. فلا يمكن أن ننفيها عن موسى ومحمد وأسلم في وكاء المسيح. وإذا قال النصراني اتفقنا على أن هؤلاء ليسوا آلهة، وتنازعنا في النصراني أن الله لا بد أن يظهر له في سورة البشر، ولم يدع ذلك إلا في المسيح، كان كتقرير الباطلي أنه لا بد من إمام معصوم ولم يدع ذلك إلا ذلك. ونحن نعرف بالاضطرار أنه ليس لعيسى مزية يستحق أن يكون بها إلها دون موسى ومحمد، كما يعلم بالاضطرار أن علي لم يكن له مزية يستحق أن يكون بها معصوما دون أبي بكر وعمر. ومن أراد التصريح منعناه يعني، وقلنا لا نسلم إلا التسوية في الثبوت والانتحار أو الانتفاع. وإذا قال أنتم تعتقدون انتفاء العصمة عن الثلاثة، قلنا نعتقد انتفاء العصمة عن علي، ونعتقد أن الانتفاع عنه أولى من الانتفاع عن غيره. وأنهم أحق بها منه إن كانت مسلمة، فلم يكن مع هذا يحتج علينا بقولنا. وأيضا فنحن إنما نسلم انتفاء العصمة عن الثلاث لاعتقادنا أن الله لم يخلق إماما معصوما. صح. فإن قدر أن الله خلق إماما معصوما فلا يشك أنهم أحق بالعصمة من كل من جاء بعده. ونفينا لعصمتهم لاعتقادنا هذا التقدير. وهذا جواب ثالث عن أصل الحجة، وهو أن يقال: من أين علمتم أن علي معصوم؟ نعم. ومن سواه ليس بمعصوم؟ كان قالوا الإجماع على ثبوت عصمة علي وانتفاع عصمة غيره كما ذكروه في حجتهم، قيل لهم: إن لم يكن الإجماع حجة بطلت هذه الحجة. وإن كان حجة في إثبات عصمة علي التي هي الأصل، أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمة من حضر الشرع ونقله. ولكن هؤلاء يحتجون بالإجماع ويردون كون الإجماع حجة، فمن أين علموا أن عليا هو المعصوم دون من سواه؟ فإن ادعوا التواتر عندهم عن النبي في عصمته كان القول ذلك كالقول في تواتر النص على إمامته، وحينئذ فلا يكون لهم مستند آخر. الجواب الرابع.